ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هلا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات المعجزات، إنما أنت منذر تنذرهم النار وليس إليك من الآيات شيء. وقد فعل محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه وأنذر أبلغ إنذار، لذلك يقول الزهري كما في البخاري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم، ولكل قوم هاد، أي نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ورشادهم. هاد يعني يهديهم هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فهذه بيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية توفيق، ولكن الله يهدي من يشاء. الله عز وجل هو الذي يوفق من يشاء ويهدي هداية التوفيق، أما هداية الدلالة والإرشاد والبيان فهذه يملكها الرسول ويملكها الدعاء إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها من علقة أو مضغة ذكر أو أنثى، صبيح أو قبيح، سعيد أو شقي، وعلى أي حال هو. وما تغيض الأرحام وما تزداد، المراد ازدياد حجم الرحم بنمو الحمل فيه يوما بعد يوم. وما تغيض الأرحام وما تزداد ونقصه، يعني الغيض النقص. وما تغيض الأرحام يعني وما تنقص الأرحام ونقصه بخروج الولد، ففي كل من الأمرين معجزة. فالله عز وجل يعلم ازدياد حجم الرحم بنمو الحمل فيه يوما بعد يوم، ويعلم كذلك نقصه بخروج الولد، ففي كل من الأمرين معجزة، وكل شيء عنده بمقدار. القدر الذي قدره الله عز وجل، أي رتبه بموازين ومقادير ونسب ثابتة معلومة عنده، جارية على نظام محسوب، ومن جملة ذلك نوع الجنين وحجم الأرحام ومدد الحمل ومدد الحيض، كل هذا يعلمه سبحانه وتعالى علما أزليا. والأجهزة الحديثة تعلم ذلك بعد حدوثه، ولا تعلم ذلك قبل حدوثه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. عالم الغيب والشهادة، أي عالم كل غائب عن الحس، وكل مشهود حاضر، أو كل معدود أو كل معدوم وموجود، فيعلم كل شيء سبحانه وتعالى. هو قال هنا عالم الغيب، الغيب بالنسبة لنا، لكن هو بالنسبة له سبحانه وتعالى كل شيء إيش؟ مشهود ومعلوم، لا تخفى عليه خافية سبحانه. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي العظيم المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره، فهو العلي، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سبحانه وبحمده. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فهو يعلم ما أسره الإنسان تماما كعلمه بما جهر به من خير وشر، فليس عنده فرق بين ما يظهره الإنسان وما يخفيه، كله معلوم لديه على حد سواء. ومن هو مستخف بالليل، أي مستتر في الظلمة، متوار عن الأعين، وسارب بالنهار، فالظاهر في الطرقات، سارب بالنهار الظاهر في الطرقات، والمستخفي في الظلمات، علم الله فيهم جميعا سواء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. له معقبات هم الحفظة من الملائكة، يأتي بعضهم بعقب بعض، يعني بعد بعض. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، المراد أن الحفظة من الملائكة من جميع جوانبه. يحفظونه من أمر الله، أي بما أمرهم به، لا أنهم يقدرون أن يدفعوا أمر الله. وقيل يحفظونه من الجن، وقيل يحفظونه من أمر الله بأمر الله، فإذا جاء القدر تخلوا عنه. أنت تكون تسير في طريق وإذا بحفرة أمامك، فينبهك الله عز وجل على أن أمامك حفرة، فتجتنب هذه الحفرة وتحفظ بأمر الله عز وجل وبهؤلاء الملائكة الذين جعلهم الله حفظة لك. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله، فلا يسلب قوما نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. نسأل الله العفو والعافية. فإذا ذهبت النعم فالسبب أن الناس غيروا وبدلوا وتركوا طاعة الله عز وجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وعن شمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا بدلوا يعني، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. وانظر إلى قصص الأمم السابقة، لماذا دمرهم الله؟ لماذا عذبهم الله؟ لماذا بدل الله عليهم؟ لأنهم لم يستجيبوا لرسول الله، لأنهم تمادوا في كفرهم وشركهم والعياذ بالله. قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك الآية لقوم يعلمون. فهذه آية منذرة والله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي هلاكا وعذابا فلا مرد له، أي فلا رد له. وقيل المعنى: إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى قلوبهم حتى يختاروا ما فيه البلاء. قال الله عز وجل في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها، أي أمرا قدريا، أمرنا متر فيها، في بعض القراءات أمرنا، أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني حتى لو وجدت طائفة من المجتمع تنشر السوء والفحشاء والضلال والشرك والكفر والبدع في الأمة ولم يتصدى أحد للإنكار عليها وسكت عنها حتى صار المنكر معروفا وصار الشر خيرا وصارت البدعة سنة وصار الجهل علما والشرك توحيدا والكفر إيمانا، إذا حصل هذا ولم ينكر أحد حل العذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فوجود الفساد في الأمة مع عدم وجود من ينكر هذا مؤذن بنزول العذاب. ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما سبق معنا في آخر سورة هود، قال الله عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون يعني يأمر المعروف وينهون عن المنكر، لكن لو كانوا صالحين لا يمنع نزول العذاب، صالح صالح لنفسه. فوجود المصلحين في هذه الأمة يمنع نزول العذاب فيها. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، أي ليس لهم من دون الله من يلي أمرهم ويلتجئون إليه فيدفع عنهم ما ينزل بهم من العقاب. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. هو الذي يريكم البرق، نحن نرى البرق خوفا وطمعا، أي لتخافوا خوفا ولتطمعوا طمعا، والخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر، والطمع للحاضر إذا رأى البرق طمع في المطر. وأيضا البرق عندما نراه نحن نطمع في المطر، لكن يأتي أحيانا بالصواعق فيحصل الخوف، خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، يعني الثقيلة بما تحمله من ملايين الأطنان من الماء. سبحان الله. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ويسبح الرعد بحمده، ولا مانع من أن ينطقه الله، فهو يسبح على الحقيقة، لكن كما قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يسبحون الله عز وجل وينزهونه سبحانه وتعالى عن كل نقص، فهو الكامل العظيم الكريم جل جلاله وعظم سلطانه، لكننا لا نفقه تسبيح هذه الموجودات لله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ومن ذلك الرعد، ويسبح الرعد بحمده ولا مانع من أن ينطقه الله، فأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته. وقيل تسبيحه شهادته بقدرة الله من دون أن ينطق، لكن الأخذ بظاهر الآية هو الأصل. والملائكة من خيفته، أو أي ويسبح الملائكة خوفا من الله سبحانه، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من خلقه فيهلكه وهو شديد المحال. المحال المكر، والمكر من الله هو التدبير بالحق وإيصال المكروه إلى من يستحقه. فالمكر من الله عز وجل صفة مدح هنا، ويمكرون ويمكر الله وهو خير الماكرين. قال الله عز وجل: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، دعاؤه سبحانه عند الخوف دعاء بحق، فإنه القادر على الاستجابة، له دعوة الحق، فهو المستحق لأن يدعى سبحانه وتعالى، ودعاؤه يكون بحق. أما دعاء غيره فيما لا يقدر عليه فهذا دعاء باطل. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي وأما الآلهة الذين يدعونهم، الذين يدعوهم الكفار من دون الله عز وجل، فدعاؤهم باطل لا يفيد، لأنهم لا يستجيبون لهم بشيء مما يطلبونه منهم كائنا ما كان، إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد، فإن الماء لا يستجيب له لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ فاه. يعني طلب الكفار من آلهتهم من دون الله عز وجل أن يجيب دعواتهم، هذا مثل واحد واقف أمام ماء ومد إيده ويطلب من الماء أن يأتي إلى يده، هل يمكن؟ لا يمكن. كذلك هؤلاء لا يستجيبون لهم. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، على فرض وجدل أنهم سمعوا، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لا يستجيبون لهم إلى يوم القيامة هؤلاء الأموات والمدعوون من دون الله عز وجل، وهم عن دعائهم غافلون، هؤلاء مشغولون بأنفسهم، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف تترك دعوة الله عز وجل الذي يجيب دعوة من دعاه، ويدعى غيره ممن لا يستجيب لك ولا ينتبه لك وهو غافل عنك؟ له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، أي شيء، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أي وما هو، أي الماء ببالغه، أي ببالغ إلى فم الداعي، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أي يضل عنهم ذلك الدعاء، لا ينفعهم بوجه من الوجوه، ويحاسبون عليه وهو وقوع في الشرك، والعياذ بالله. قال الله عز وجل عليه السلام ورحمة الله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد من في السماوات والأرض، المراد بالسجود الانقياد لأمره وحكمه فيهم بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى، طوعا وكرها، فإن الكفار ينقادون كرها كما ينقاد المؤمنون طوعا فيعبدونه كما يأمرهم. وظلالهم بالغدو والآصال، المراد به ظل الإنسان الذي يتبعه، جعل ساجدا ملقا بأمر الله، وخص الغدو والآصال بالذكر يعني الصباح والمساء، لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما. في الصباح يكون الظل طويل ثم يأخذ ينقص، فإذا جاءت الشمس إلى جهة الغروب طال الظل من جهة الشرق، لذلك خص الغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل من رب السماوات والأرض؟ أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأل الكفار من رب السماوات والأرض، وأمره أن يجيب فقال قل الله، فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه، لأن الله عز وجل قال في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فالله عز وجل أخبر بأن هؤلاء الكفار يجيبون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وبأن الرازق هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. والآيات في هذا المعنى يعني كثيرة. هذه الآية في سورة الزخرف في أولها قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وفي آخرها قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. في سورة يونس قال الله عز وجل: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لكنهم يشركون معه غيره في الإلهية والعبادة. لذلك هنا قال قل الله، فكأنه حكى جوابهم وما يعتقدونه. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، فما بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين لا يملكون لأنفسهم نفعا ينفعونها به ولا ضرا يضرون به غيرهم أو يدفعونه عن أنفسهم. قل هل يستوي الأعمى في دينه وهو الكافر والبصير فيه وهو الموحد؟ فإن الأول جاهل لما يجب عليه وما يلزمه والثاني عالم بذلك. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ الكفر والإيمان. وهذا المعنى كثيرا ما يرد في القرآن، انتبهوا بارك الله فيكم، معنى التفريق بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين المؤمن والكافر. الآن يريدون أن يسووا يخلطوا يعملوا خلط بلط بين المؤمن الموحد وبين الكافر المشرك والعياذ بالله، والإسلام يأبى ذلك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا مساواة. وفي أول سورة البقرة ذكر الله أقسام الناس، ذكر المؤمنين وذكر الكافرين وذكر المنافقين، فلا يمكن أن نسوي بين هذا وهذا. قال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. واضح؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. المعنى واضح جدا، لكن الآن يريدون أن يجعلوك مثل الكافر. أنت أيها الموحد الذي تعبد من يستحق العبادة، يجعلونك مع من يعبد الفئران ويعبد البشر والبقر والحجر والشجر. هل هذا ينفع؟ يميزون في الدنيا تمييزا فظيعا، والآن في الحرب الدائرة رأيتم وسمعتم كيف يميزون أصحاب العيون الزرق والبشرة البيضاء عن غيرهم من أصحاب العيون السود والبشرة الحنطية أو السمراء. عندهم عنصرية قاتلة، وأيضا استعملوا الدين في هذه الحرب. لكن إذا جاء المسلمون واستعملوا الدين في دفاعهم عن أوطانهم وعن ديارهم اتهموا بالإرهاب. على كل حال هذا من سنة التدافع التي سنها الله عز وجل، يدفع الكفار بالكفار، لعل الله عز وجل أن يجعل في ذلك خيرا للمسلمين. لكن الشاهد من هذا أنهم قد كشفوا وفضحوا، وهم مفضوحون بفضل الله. نحن نقرأ القرآن نعلم صفاتهم، وهذه هي بينة الواضحات فقط. يعني عندما يقول الله عز وجل لنا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم عن اليهود بل أكثرهم لا يؤمنون، نحن نؤمن ونوقن بهذا. لكن التجربة الآن مع اليهود، التجربة الحاصلة بين الفلسطينيين واليهود، هي تفسر القرآن، يعني بينت القرآن بيانا واقعيا. وإلا نحن نوقن بهذا وإن لم نره، يعني كأن نكون بعيدين عن الأرض، أرض فلسطين التي وقع فيها ما وقع بين الفلسطينيين المسلمين أصحاب الحق وبين اليهود المجرمين الطارئين المحتلين أهل الباطل. لذلك القرآن بيّن لنا كل شيء. نحن إذا رأينا شيئا على أرض الواقع، هذا الشيء يوضح ما وضحه القرآن ويوقع الأمر واقعا عمليا. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم بل إنما جعلوا له شركاء الأصنام ونحوها وهي لم تخلق شيئا فكيف اشتبه عليهم الأمر. هذه لم تخلق شيئا. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. هل خلقت شيئا حتى يتشابه عليهم من خلق ممن لم يخلق؟ لا، هم يميزون، يعلمون بأن الخالق وحده هو الله عز وجل. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. قال الله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. أنزل من السماء ماء سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل الماء لا أحد سواه، فسالت أودية، أودية أي سال ماؤها بقدرها، فإن صغر الوادي قل الماء وإن اتسع كثر. شبه نزول القرآن الجامع، شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر، فإن نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر. وشبه القلوب بالأوعية، فمن القلوب من يتسع لخير وعلم كثير ومنها بخلاف ذلك مثل الأودية، منها ما يتسع لماء كثير ومنها ما يتسع لماء قليل بحسب حجمها. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الزبد هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل، ويقال له الغثاء والرغوة، والرابي العالي المرتفع فوق الماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا هو الزبد اللي هو الأبيض المرتفع المنتفخ ويكون على وجه البحر على وجه السيل، ويقال له الغثاء، الغثاء والرغوة. سمعتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وش نفع غثاء السيل؟ لأن الأمة الإسلامية بلغت أكثر من 1.5 مليار، صحيح عبد الرحمن؟ لكن أين نفعها وتأثيرها؟ لا تأثير، لا أحد يلتفت إليها. المسلم هو أرخص الناس دما، وليس لها كيان وتأثير في العالم، لأنها ابتعدت عن دينها. وعزنا بتمسكنا بديننا، لما كنا متمسكين بالدين كان المسلمون أقوياء، كانت الجيوش تتحرك من أجل مسلم واحد. يعني صلح الحديبية لماذا حصل؟ أو قبل صلح الحديبية بيعة الرضوان، يعني البيعة على الموت، من أجل أنه جاء خبر بأن عثمان في مكة قد قتل. شوف، وغير ذلك من غزوات الرسول، بني قينقاع لماذا غزاهم؟ لأنهم تعرضوا لامرأة مسلمة. شوف، وغزوة تبوك، وغزوة بعث أسامة ابن زيد كذلك، كل هذا لمعرفة قدر المسلم، فدمه عظيم. يعني أسألكم سؤالا الآن وجاوبونا عليه بصراحة، وهذا سؤال فرضي، لو أن الكفار الآن أجمعوا أمرهم على أن يهدموا الكعبة ويقصفوا الكعبة، هل سيسكت المسلمون على ذلك؟ جاوب، هل يمكن أن يسكت المسلمون على ذلك؟ لا يمكن، لا يمكن. هل تعلم بأن المسلم أعظم حرمة من الكعبة؟ المسلم أنت وأنا، لو كنت بالأمس كافر بالأمس واليوم صرت مسلم خلاص بدافع عنك، ولك حق عظيم في الإسلام، وحرمتك أعظم من حرمة الكعبة. سبحان الله، حتى نعلم لماذا أعزنا الله عز وجل. العزة للمسلمين، العزة لنا، ليست للكافرين ولا للمنافقين. قال الله عز وجل: ومما يوقدون عليه في النار فيذوب من الأجسام المعدنية كالذهب والحديد، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية، أي لطلب اتخاذ حلية تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، أو متاع من الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصفر النحاس والرصاص، زبد مثله، فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام وهو الخبث والتراب. فضرب لنا مثلا مائيا ومثلا ناريا سبحانه وتعالى. أين المثل المائي؟ الأول: فسالت أودية بقدرها، الماء. ثم المثل الناري: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. ويضرب الله هذين المثلين في القرآن، يعني في أول سورة البقرة ضرب الله هذين المثلين، المثل الناري والمثل المائي، فقال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا مثل إيش؟ ناري. وقال الله عز وجل: أو كصيب من السماء، هذا مثل مائي، صحيح؟ وهكذا. كذلك في سورة النور قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، الآيات، ثم ذكر بعد ذلك المثل المائي. قال في سورة النور سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، قال: أو كظلمات في بحر لجي. ذكر ابن القيم رحمه الله أظن في الوابل الصيب تفصيلا في هذا، في المثلين، المثل الناري والمثل المائي. قال الله عز وجل: كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء يقذفه السيل على وجه الأرض، الزبد اللي غير نافع، وزبد المعادن يلقيه الصانع فلا يصنع منه حلية ولا متاعا. لذلك إذا أرادوا أن يصفوا الذهب ماذا يصنعون؟ يوقدون عليه النار حتى يتميز الذهب عن غيره. فأما الزبد الذي يقذفه السيل أو الزبد من المعادن فهذا يقذف جانبا ويتميز عن الأصلي، فأما الزبد فيذهب جفاء يقذفه السيل على وجه الأرض، وزبد المعادن يلقيه الصانع فلا يصنع منه حلية ولا متاعا، وكذلك الباطل يزول، باطل يذهب ويزول وإن انتفخ وانتفش، فهو مثل هذا الزبد الذي يلقى ولا ينفع ولا يؤبه به. وأما ما ينفع الناس منهما وهو الماء الصافي والذائب الخالص من المعدن فيمكث في الأرض أي يثبت فيها، أما الماء فإنه يسلك في عروق الأرض فينتفع الناس به، وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاغ حلية وأمتعة، وهو مثل الحق. هذا مثل الحق وذاك مثل الباطل. وانظر إلى الأمثال التي يضربها الله عز وجل، ففيها العبرة والعظة والمنفعة. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. للذين استجابوا لربهم، إذا دعاهم إلى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه، وهذه فيها الدعوة إلى الاعتناء بنداءات الله عز وجل في القرآن، لأنه الاستجابة تكون إيش؟ لنداء ناداك الله عز وجل به، مثل يا أيها الذين آمنوا مثلا. ذاك الشيخ أبو بكر الجزائري له كتاب عن نداءات الرحمن في القرآن، فسرها رحمه الله عز وجل. فهؤلاء الذين يستجيبون لله عز وجل فيأتمرون بالأمر وينتهون عن النهي ويصدقون الخبر. للذين استجابوا لربهم، لماذا يستجيبون؟ لأنه ربهم سبحانه وتعالى، يعني خالقهم والمتصرف فيهم ومدبر أمرهم. للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي إذا دعاهم إلى توحيده وتصديق أنبيائه والعمل بشرائعه فاستجابوا لهم الحسنى، أي المثوبة الحسنى وهي الجنة. للذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله. والذين لم يستجيبوا له أي لدعوته لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أصناف الأموال ومثله معه، أي مثل ما في الأرض جميعا منضما عليه، يعني غير ما في الأرض فقط، لافتدوا به مما هم فيه من العذاب الكبير والهول العظيم يوم القيامة، ولن يقبل ذلك منهم. في الدنيا يعني طلب منهم 2.5% من الزكاة بس، وإنهم يوحدوا الله عز وجل ويعبدوا الله سبحانه وتعالى، لكنهم لم يفعلوا. يوم القيامة هم مستعدون أن يفدوا أنفسهم بما في الأرض جميعا ومثله معه، لكن لا ينفعهم ذلك. بل أولئك يعني الذين لم يستجيبوا لهم سوء الحساب، هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منه شيء، لأن الشرك لا يغفر، الكفر لا يغفر. ومأواهم جهنم أي هي مسكنهم، وبئس المهاد أي المستقر الذي يستقرون فيه. كم باقي الأذان؟ كم؟ 7 دقائق؟ 6 دقائق. طيب نقف هنا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.